الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين، وقاهر الظلمة والمتجبرين والمتكبرين، سبحانه فعال لما يريد. أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله، سيد الناس وإمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، تعالوا معي نردد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الله أكبر، إنها السنن. الله أكبر، إنها السنن. جباليا في غزة، وكاليفورنيا في أمريكا، إن ربك لبالمرصاد، وما كان ربك نسيا. إنها سنة الله في الطواغيت، يمهلهم الله لكنه أيضا لا يهملهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يسخر الله آياته الكونية للتذكير، ويلطم وجوه الباغين ليسألهم: من الذي يرسل هذه الآيات تخويفا؟ من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ من الذي يدبر الكون ويصرفه؟ كثير هم الذين يقيمون معادلات القوة والانتصار بالنظر إلى ما عند بعض الدول من أسلحة الدمار، ناسين أو متناسين أن هناك جنودا لا يصنعها البشر، ناسين أن هناك قوى تضيع أمامها الحيل، لا يستطيع أحد أن يتألى على الله عز وجل فيتحدث نيابة عنه ويقول إن هذا عذاب أو عقاب، كما أننا كمسلمين لا نشمت أبدا بالضعفاء والنساء والأطفال والفقراء، فإن ديننا ينهانا عن ذلك. ولكننا أيضا لا يمكننا أن نفصل عاصفة النيران في كاليفورنيا عما يجري في غزة، عن آيات الله التي لا يرسلها إلا تخويفا، عن انتقامه لعباده المظلومين والمستضعفين من الموحدين. ليس هذا المشهد بعيدا عن مظالم عباده الضعفاء المهضومين، وليس من قبيل الدروشة الاتعاظ به. أمريكا عاجزة، تلك هي الخلاصة، ذلك هو مختصر المشهد. النار في ديارها من حيث لا تدري، تتلظى من حيث لا تستطيع تهدئة تلك النيران، تنتشر النيران من حيث لا تملك حسرها، تأكل الأخضر واليابس والبيوت والقصور الفارهة، فلا يجدون حتى المياه لإخمادها. قالها رئيسهم القادم: سأجعل الشرق الأوسط جحيما، فإذا ببلده تحترق دون إطلاق رصاصة واحدة. أتتحدى الله؟ هدد وتوعد وأرعد وأزبد وأراد أن يحرق غزة والشرق الأوسط، فأحرق الله دياره. 60 مليار دولار خسائرهم حتى هذه اللحظة، ولا تزال النيران تزحف، فسبحان من أنصر. والله لن يكون في أرض الله عز وجل إلا ما أراده الله عز وجل. مهما دبر وفكر الإنسان لن يتخطى قدر الله الرحيم الرحمن. 60 مليار دولار أنفقهم الاحتلال على حربه من أموال من؟ وبدعم من؟ بدعم أمريكا. ونحو 60 مليار دولار هي قيمة الخسائر من نيران تلتهم الأخضر واليابس في أيام معدودات. وما كان ربك نسيا إن ربك لبالمرصاد. هنا رسالة الله، هنا حكمة الله، هنا تتجلى عظمة الله عز وجل، وهنا أهون ما يكون من أمر على الله. لا يعجزه ما يعظم ذلك بمليار مرة. فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يحق لنا أيها الإخوة وللمظلومين في كل مكان، يحق لنا أن نفرح بهذا القدر الكوني. وقد قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما. وقد قال نوح عليه السلام من قبل: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعاءه وقيل بعدا للقوم الظالمين. يحق لنا وللمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أن نفرح بعاصفة النيران. وقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم على مضر تلك القبيلة المؤذية التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذت المؤمنين حين ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. لماذا لا نفرح من هذه الجهة والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الأحزاب قد تحزبوا اليوم على المسلمين بقيادة أولئك المجرمين والطغاة المتجبرين، كما تحزب المشركون بالضبط بقيادة قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام في تلك البقعة من المدينة. فأرسل الله عليهم الريح والجنود تذكر الغافلين بقدرته سبحانه وتعالى. وربما يقول قائل: أليس فيهم بعض المسلمين؟ ألا نحزن لمصابهم؟ أيها الإخوة الكرام، قد يجتمع في الحدث الواحد فرح وحزن، نفرح لهلاك الكافرين ونحزن لمصاب المسلمين إن أصيب منهم أحد بغير جرم، فيكون لهم تمحيصا وتكثيرا ورفعة في الدرجات ومحوا للسيئات، بل ربما يحوز بعضهم الشهادة كمن مات في الغرق أو الحرق كما ورد في الحديث. والرسالة هنا أيها الإخوة الكرام ليست لأمريكا وحدها، الجبر هنا ليست لغزة لوحدها، العبرة هنا ليس للقتلة فحسب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آمنا بالله العظيم، آمنا بالله المنتقم، آمنا بالله الجبار. يا من نصرت محمدا وجنوده في يوم بدر والدماء جواري، يا هازم الأحزاب لما أقبلوا حلفا بجيش هائل جراري، فقلعت بالريح العقيم خيامهم فمضوا بجيش هارب منهار. انصر بفضلك جند غزة عاجلا، واهزم يهودا قد طغوا في الدار، واحفظ إلهي أهل غزة واحمهم، يا من حفظت محمدا في الغار. طوبى للمستغفرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض على الله. أما بعد، إخوة الإيمان، من هنا نحيي أبطال المقاومة في غزة. يا أبطال المقاومة في غزة، أنتم سادة المرحلة الآن، 15 شهرا وما زلتم تواجهون ببسالة أقوى جيش في الشرق الأوسط، مدعوما من أقوى دول العالم على مدار هذه الأيام، تقاتلون فتقتلون وترتقون وتصورون وتبثون وتحتفظون بأسراكم رغم طيران يحلق في الجو على مدار الساعة وقوات مؤللة على الأرض. شهدنا أيها الإخوة أنهم قد جاهدوا صيفا وشتاء في عز الصقيع وتحت وهج الشمس في أيام الفطر وفي أيام الصيام في الأشهر الحرم وغيرها، جاهدوا فوق الأرض وتحتها على اليابسة وفي البحار في وسط الشوارع وتحت الركام. إن كان منهم 20 صابرون فإنهم يغلبوا 200، وإن كان منهم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فمجاهد منهم في مقام كتيبة من كتائبهم. رأينا أنهم قد أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، فاللهم انصرهم يا ربنا نصرا عزيزا، وافتح لهم وللمستضعفين فتحا مبينا. سلام على أهل غزة من الأبطال إلى يوم الدين. والتقر عينك يا غزة، فاليوم جهنمهم وغدا جنانك بإذن الله العزيز القهار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، انصرهم في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي الهند وفي مصر وفي أفريقيا وفي كل مكان يستضعف فيه عبادك وأولياؤك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وكن لهم مؤيدا ومعزا وظهيرا. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم اشملهم برحمة من رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحمة من رحماتك تنصرهم بها وتعجل بزوال عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن والاهم وساعدهم وأعانهم يا رب العالمين. اللهم اجعل غزة مقبرة لهم، اللهم اجعل فلسطين مقبرة لهم. اللهم لا تخرجهم من غزة إلا مدحورين منهزمين مقهورين يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم وأوهن كيدهم وفل حدهم وبث الرعب والهلع في قلوبهم. اللهم كما أخافوا وجوعوا إخواننا فأخفهم وجوعهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم بمعاناة وصمود أهلنا في غزة، فاللهم عجل بالفرج لهم، اللهم عجل بالفرج لهم، اللهم عجل بالفرج لهم. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، انصرهم عاجلا غير آجل. يا فتاح افتح لهم فتحا مبينا، يا هادي اهدهم صراطا مستقيما، يا ناصر المؤمنين انصرهم نصرا مبينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا ممن يدعم إخوانه وأهله المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.